نبدأ بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ونسأله سبحانه وتعالى يعني أن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح. ثم السلام عليكم فضيلة شيخنا الشيخ سامح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبش خيسر، الله يحفظكم يا شيخنا، بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم. نحن قد وقفنا شيخنا في المرة قبل الماضية في عند نهاية كتاب النكاح، وقد طوفتم فضيلتكم بنا في آداب العشرة بين الرجال والنساء والأحوال المختلفة للناس، وما ينبغي على كل إنسان أن يصنع مع صاحبته، ويعني هذه الآداب التي كنا ندور حولها ونتكلم فيها، ما أحسنها لو لقيت آذانا مصغية وقلوبا واعية حتى تنضبط الحياة بالإسلام، نعيش في كنف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محتفلين بمولده احتفالا صحيحا حينما نكون على هديه صلى الله عليه وآله وسلم، دون يعني ابتداع ولا افتتان بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان. ثم إننا نبدأ الليلة في آداب الكسب والمعاش، ويعني فضيلتكم إن شئت أن يعني تربطوا لنا ما مر بما هو هات، فلتتفضلوا مشكور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، فحياكم الله جميعا، وأسأل الله تعالى أن يكتب أجورنا جميعا وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى. وكتاب النكاح في الحقيقة الذي مضى يمثل مشروعا من أهم مشاريع العمر، مشروع الزواج، وكتاب أداب الكسب والمعايش يمثل أيضا مشروعا من أهم مشاريع العمر. فمشاريع العمر فيها فروع وأصول، من أصول مشاريع العمر الاستقامة، وهو مشروع المشاريع، ومنها مشروع الصحبة، وهو الذي يستعين به الإنسان على قطع منازل الطريق إلى الله عز وجل، ومنها مشروع الزواج، والذي يعني يحفظ على الإنسان دينه وعفته، ويسعى فيه في مرضات الله سبحانه وتعالى بتكثير يعني هذه الأمة لتقود الصراع الحضاري بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان. ولا بد الإنسان من مشروع كسب يتعفف به عن يعني أن يمد يده إلى الناس، ويعني يستعمله الله عز وجل فيه في مقاصد كثيرة للبناء الحضاري لهذه الأمة. فهذه الأمة يعني لا تكسب لمجرد أن تنتفع بالدراهم، إذ الدراهم مراهم، وهذا لا شك أنه مقصود، لكن الأمر أوسع من هذا، حين يعني يكون الكسب سببا في عمارة الأرض والانشغال بما كلف الله عز وجل المسلمين به من يعني قيادة الدنيا، أمة الإجابة وأمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا يحتاج إلى يعني تميز في كل الجوانب المستطاعة، من سياسة واقتصاد واجتماع وإعلام وتربية وفن ورياضة وكل ذلك بقانون الوحي وميزان الشريعة. فلئن كان كتاب النكاح يعني خطيرا، فإن كتاب آداب الكسب والمعايش لا يقل عنه خطورة. ومن أسباب خطورته أن الناس مفتونون به، وأنه يكاد يستوعب يعني حياتهم، وترى الناس يعني مشغولين به على نحو يحتاج إلى ترشيد، ويحتاج إلى مقاصد صحيحة، ويحتاج إلى تعلم، ويحتاج إلى أدب، ويحتاج إلى تأسٍ وقدوة، مما نسأل الله تعالى أن يعني يكتب لنا منه أوفر الحظ والنصيب. نعم. كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك. اعلم أن الله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتساب، تارة للمعاش وتارة للمعاد، ونحن نورد آداب التجارات والصناعات وضرورة الاكتساب وأسبابها ونشرحها. نعم، هذه مقدمة يعني جيدة في هذا الكتاب المبارك. يقول: اعلم أن الله بلطفه جعل الدنيا دار تسبب واكتساب. هذه الحياة الدنيا دار تسبب، يعني بأسباب الرزق واكتساب للمعايش، تارة للمعاش وتارة للمعاد. وهذه المسألة مهمة، نحن نتكسب للمعاش وللمعاد، كلاهما مطلوب، لكن الفرق بينهما أن الأول تكسب للمعاش مقصود قصد الوسائل لا يقصد لذاته، وأما الثاني التكسب للمعاد فهذا مقصود قصد المقاصد، فهو يقصد لذاته. ولذلك الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: منهم من يتكسب لذات الكسب، الكسب للكسب، والمال للمال، والعمل للعمل. لا شك أن هذا يعني سبيل هلكة، لأنه يفتنه، كما فتن يعني قارون، وكما فتن أصحاب التجارات ويعني الوجاهات ونحو ذلك. هذا بأخبث المنازل، لأنه خرج عما خلق لأجله. والصنف الثاني يطلب يعني المعاش أو يتكسب لنجاة نفسه، نظره قاصر لا يفكر إلا في نجاة نفسه، وهذا يعني كحال بعض العباد والزهاد. وهذا وإن كان على سبيل نجاة، إلا أنه لا يعرف قصوره إلا بالقسم الثالث، القسم الثالث الذي يعني يطلبه، أي يطلب المعاش بالمعنى الحضاري، معنى الرسالي، المعنى يعني الذي يستجيب لما يسمى بالنموذج المعرفي الإسلامي، نموذج المعرفي الإسلامي في مقابل النموذج المعرفي الغربي. وهو عندنا يدور حول يعني العبودية لله عز وجل، والإحسان إلى خلق الله عز وجل، والعمران لهذه الدنيا، الله سبحانه وتعالى والإنسان والكون. هذه يعني هذا خلاصة النموذج المعرفي الإسلامي. فهو يتكسب وعينه على عبودية الله، وعينه في نفس التوقيت على الإحسان إلى عباد الله، وعينه إلى عمارة يعني الكون. فهذا الثالث في الحقيقة، مسلك الثالث، طريقة السلف رحمهم الله. طريقة السلف كانوا يتكسبون لأجل هذه الأمور كلها، يتعبدون لله، يحسنون إلى عباد الله، يسعون في عمارة الأرض يعني ذكر الله عز وجل ومنهج الله عز وجل. وما كان من أحوال السلف يشبه المسلك الثاني، كما نسمع أن فلانا كان زاهدا، وأن فلانا كان يغلق دكانه إذا يعني ربح درهمين يكفيانه ليومه أو نحو ذلك، فهذا محمول على أنه وجد من يكفيه في الباب الأول، ومحمول أيضا على أنه كان يعالج قصورا معينا في البناء الحضاري، كما لو رأى الناس مشغولين بالدنيا فأراد أن يعطيهم هذه الرسالة فيغلق دكانه، لا إيثارا للبطالة ولكن تنبيها للناس. من كان يعني ينقطع لشيء من العبادة، نتكلم عن زمان السلف يعني من الصحابة والقرون الخيرية من تبعهم بإحسان، ونحن مضطرون أن نقول هذا. لماذا؟ لأن صور الزهد في حياة السلف لم تمنعهم عن أن يخرجوا إلى الجهاد، لم تمنعهم عن أن يتركوا المدينة ويذهبوا، ابن مسعود في الكوفة، وأنس في البصرة، وعقبة وعمر في مصر، وأبو أيوب يذهب إلى أسوار القسطنطينية. إذن صورة البناء الحضاري مستحضرة عندهم، فيعني الفتوحات والتعليم والجهاد والنصح للأمة هذا في الحقيقة من الصنف الثالث. فمن كان هذا شأنه ثم نرى له بعض صور الزهد، فكأنه يريد أن ينبه الناس إلى أن هذا لا يقصد لذاته المعاش، ومن استطاع أن يتخفف منه فليتخف. ولذلك كانوا أصحاب إبداع وأصحاب يعني رعاية للعلوم والفنون ونحو ذلك. واعتبر بأحوالهم في زمان عمر كم أدخل من تحسينات على وهو الزاهد الذي يمشي بثوب يعني مرقع مقطع، لكن أدخل نظام الدواوين وتوزيع الثروات على الناس والتأريخ وبناء المدن الجديدة ورعاية البلاد البعيدة من خلال العمال المؤتمنين والرقابة على الولاة والمسؤول، كل هذه أنظمة حضارية في الحقيقة. فأرجو أن يكون هذه الصورة لأنها تعالج أشياء كثيرة من الناس، من يعني يتقن الأولى، من الناس من يتقن الثانية، وقل من يتقن الثالثة. اللي يتقن الأولى جمهور المسلمين، المعاش للمعاش، أهم شيء أن يكسب وأن يكون عنده أموال ولتذهب الدنيا يعني إلى الجحيم، هذا قبيح جدا. والثاني كرد فعل للأول يقول لا أنا ما أريد من الدنيا شيئا، أنا خليني في مسجدي ويعني بالكاد ساعتين ولا درهمين ولا. هذا قد يكون سببا للنجاة، لكن أين هو من الباب الثالث؟ أن يكون يعني حريصا على علوم الدين وعلوم الدنيا، أن يكون حريصا على أمة الإجابة وعلى أمة الدعوة، أن ينظر بمنظار واسع النظرة الحضارية التي تستحضر أننا بحاجة إلى أن نؤمن غذاءنا وسلاحنا ودواءنا، وأن ننازع يعني الأمم التي يعني غلبتنا مع الأسف وكنا نحن يعني نغلبهم قبل ذلك، كيف نعود إلى هذه الصدارة الحضارية من خلال الكسب الذي هو مهنته، إن كان يعني في تجارة أو كان في يعني وظيفة إمارة أو كان في يعني نحو ذلك من المعاني. نعم. أصل في فضل الكسب والحث عليه. قال الله تعالى وجعلنا النهار معاشا، فذكره في معرض الامتنان، وقال تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، فجعلها نعمة وطلب الشكر عليها. وقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب الحلال جهاد، وإن الله ليحب العبد المحترف. وفي أفراد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وفي حديث آخر أن زكريا عليه السلام كان نجارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان آدم عليه السلام حراثا، ونوح نجارا، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زراعين، وصالح تاجرا، وداود زرادا، وموسى وشعيب، ومحمد صلوات الله وتعالى عليهم وسلم رعاة. وأما الآثار فروي أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني استعن بالكسب الحلال، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته. وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به. وقيل لأحمد بن حنبل ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد هذا رجل جاهل العلم. أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال حين ذكر الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البحر ويعملون في نخلهم والقدوة بهم. وقال أبو سليمان الداراني ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. فإن قيل قال أبو الدرداء زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعا فاخترت العبادة، فالجواب أن لا نقول إن التجارة لا تراد لذاتها بل للاستغناء عن الناس وإغناء العائلة وإفاضة الفضل على الإخوان. أن لا نقول إن التجارة نعم أن لا نقول إن التجارة لا تراد لذاتها إن التجارة أن لا نقول إن التجارة لا تراد لذاتها بل للاستغناء عن الناس وإغناء العائلة. هي كذلك عندي، بس كأن لها هذه مقحمة، لو أن بعض النسخ إخواننا أن لا نقول أن التجارة تراد. أنا بحثت فيها كثيرا لكن يعني ما لم أجد شيئا في النسخ المتوفرة المطبوعة من غير الله. بعض النسخ مكتوبة يا شيخنا ألا نقول، يعني هي عندي إنا لا نقول إن التجارة تراد لذاتها، وهي يعني كأن هذا أقرب للمعنى، وأن لا زائدة هي أيضا عندي زائدة. يعني فالجواب أن لا نقول إن التجارة تراد لذاتها نعم، بل للاستغناء عن الناس وإغناء العائلة وإفاضة الفضل على الإخوان. فأما إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر ونحو ذلك فهو مذموم. نعم جزاك الله خيرا. نعم. هذا فصل في فضل الكسب والحث عليه. حين نتكلم عن المكاسب فقبل ذلك لابد من الإشارة إلى أصول المكاسب كما يعني يذكر أهل العلم، وهذه مسألة مهمة أيضا لابد أن ينتبه إليها يعني طالب الكسب. العلماء ذكروا أن أصول المكاسب أربعة: زراعة وصناعة وتجارة وإمارة، ولا يكاد يخرج أي عمل في الحقيقة مما نعمله جميعا عن هذه الأقسام الأربعة. واختلف العلماء في أفضلها، والبحث في هذا طويل، ويعني منهم من يقول الزراعة أفضل شيء لأنه فيها توكل أكثر من أي شيء آخر، والشبهة فيها أقل، وكل ما فيها نافع ومفيد، فصاحب الزراعة يعني يستفيد منه، ما من مسلم يغرس غرسا فيعني يأكل منه طير ولا إنس ولا طير ولا يعني حيوان إلا يعني كان له أجره، فهو كله نافع في الحقيقة. فهذا وجه من قال أن الزراعة يعني أفضل الكسب، وهم جماعات من أهل العلم ويستدل له أيضا بالحديث المذكور هنا معنا: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وهذا من الأكل من عمل اليد، عمل الزراعة. ويدخل في هذا الصناعة أيضا فإنها من عمل اليد، ويعني صاحب الصنعة يعني متكسب ومحترف ويعني يبذل ويعني يكد، وهذا مما يحبه الله عز وجل أن يكون الإنسان يعني. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كثير من الأنبياء كانوا يشتغلون بالصناعة، داود كان زرادا يعني يصنع الدروع، ونوح كان نجارا وهكذا. ومنه من قال التجارة، وهذا مذهب الشافعية، التجارة لأنها فيها بركة وفيها يعني رزق واسع، والتاجر أمير نفسه لا يتحكم فيه أحد، وهو كثير الصدقات كما ترى كل شيء فيه يعني. والإمارة يعني الوظائف، الوظائف هذه باب الإمارة تنسب إلى الأمير، ولذلك يعني النسبة إلى الأمير أميري، والعامة تخفف تقول الميري إن جاءك الميري. الميري يعني النسبة إلى الأمير، الأمير يعين الناس في الوظائف المختلفة، فلا يكاد يخرج يعني عمل. ولا شك أن الإمارة أيضا فيها مصالح، كان يكون قائما على أمور المسلمين، وكان يكون متعاونا مع أولياء الأمور على يعني فروض الكفايات التي يحتاجونها، وأيضا من محاسنها أن فوقه يعني رئيسا وفوق الرئيس رئيس، فهو لا يستنفذ فيها وسعه وفكره وعنايته كما يفعل في تجارته الخاصة أو في صناعته الخاصة، وهذا واضح جدا. وإن كان بعض الناس يتوصل من خلال هذا إلى أن يخون ويفرط، لكن إذا لم يخن ولم يفرط وقال والله وقت العمل 8 ساعات فأنا أجتهد فيها، ثم بعد ذلك أنا أنسى العمل لأن هناك من يقوم عليه ويحاسب ويراجع، فهذا وجه أيضا يعني حسن الإمارة. والحقيقة أن الأمر يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف المقاصد وباختلاف الحاجات وباختلاف الأحوال والظروف، فلا نستطيع أن يعني نأخذ أمرا جازما. وخير هذه الأحوال من كان أنفع للناس عموما، ومن كان صاحبه يعني له نية فيه. فمن المهم هذا التقسيم، أصول المكاسب لا تخلو من زراعة أو صناعة أو تجارة أو إمارة، وفكر مع نفسك لن تجد شيئا يخرج عن هذه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء. وبعضها قد يكون يعني بعيد الذهن عن بعض الناس، لكن تدخله في يعني شيء من هذه الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء ولا بد. قال الله تعالى: وجعلنا النهار معاشا فذكره في معرض الامتنان. يعني الله تعالى جعل النهار لكي يعتاش الناس، لكي يتكسب الناس فيه، فلا حرج في ذلك، ولا يعد ذلك وقتا ضائعا. بعض الناس من المتنسكين لا يتصور الاحتساب إلا في العبادة، وهذا من سوء الفهم، وإنما الاحتساب في كل شيء، حتى وأنت نائم إن أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وأنت تتكسب فأنت. وقد مر معنا في قيام الليل وتقسيم الليل وأنواع التقسيم عند السلف، وأن هذا يختلف باختلاف يعني طبيعة العبد أو باختلاف طبيعة الدور الذي يؤديه. فالعابد غير يعني طالب العلم، غير المجاهد، كل واحد لكن هو في كل أحواله محتسب على كل حال. وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، فجعلها نعمة وطلب الشكر عليها. يعني أن يكون لك فرصة للتكسب في الأرض، هذه نعمة من الله وحقها أن تشكر. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني حتى في مواسم الحج نحن لا حرج أن نطلب الرزق في ذلك. وفي الحديث قال: طلب الحلال جهاد، وإن الله لا يحب العبد المحترف. كلاهما لا يصح في من حيث الإسناد، فلا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يغني عنهما الحديث الذي بعدهما. قال: وفي أفراد البخاري، يعني انفرد به البخاري عن مسلم، ليس متفقا عليه، وإنما رواه البخاري، وحسبك بهذا. قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، هذا حديث عظيم، وفيه حث على التكسب، وأن الإنسان لا يستغني عن التكسب ولو كان وجيها. وهذا سر ذكر خصوص نبي الله داود. لماذا ذكر داود دون الأنبياء؟ لأن داود كان ملكا، والملك لا يحتاج إلى يعني أن عنده من الأموال، وقد سخر الله عز وجل له من أنواع، وداود بالذات كان يعني سخر الله له من الإنس والجن والطير، ومع ذلك آثر أن يأكل من عمل يده. فحتى لو كنت يعني غنيا ولو كان عندك أموال، فلذة الكسب من عمل يدك وأن تشارك في يعني عمارة الدنيا، وأن يكون لك احتساب، وأن يكون لك حرفة، ليس فقط لطلب المال، الحرفة تكسر صاحبها وتبين له قيمة القرش كما يقولون، بخلاف من يأتيه ولا يحس به، وهذه أشياء نعرفها جميعا. وفي حديث آخر أن زكريا كان نجارا عليه السلام، حيث عند مسلم. قال ابن عباس: كان آدم حراسا، يعني يعمل بالحرث الزراعة، ونوح نجارا، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زراعين، وصالح تاجرا، وداود زرادا، يعني دروع، عمل الدروع، وموسى وشعيب ومحمد صلى الله عليهم جميعا رعاة. كثير من هذا يعني صح في أسانيد أخرى. وأما الآثار فروي أن لقمان قال لابنه: يا بني استعن بالكسب الحلال، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، يعني بسبب الفقر قد يضعف دينه، وذلك بسبب الترخصات التي لا تجوز بسبب الحاجة، وضعف في عقله لانشغاله يعني إذا أصابه الفقر، يعني ربما أدهشه ذلك، وصار يعني سلوكه وكثرة ترخصه وحاجته إلى الناس ربما يعني تؤثر في عقله وذهاب مروءته، لأنه ربما يضطر أن يتعرض للناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به، الناس دائما لا يعظمون إلا من كان. لكن هل هذا الكلام على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه طبعا، هذا الكلام ليس على إطلاقه، ويعني لعله يصح في من آثر البطالة. من آثر البطالة يقال له هذا، يعني بعض الناس لا يتكسب، لا يستغني بالكسب، وإنما يقول: أنا في بيت والدي، أنا عندي ميراث. فمثل هذا ربما يوجه لقمان عليه السلام أو رحمه الله، يوجه له مثل هذا الكلام، وإلا فمن الأئمة من كان إماما في الفقر كالإمام أحمد، كما كان إماما في الحديث وإماما في الفقه، كان إماما في الفقر وإماما في الورع. الإمام أحمد كان بلغ به الفقر شيئا عجيبا، يعني حتى أنه كان كثيرا ما لا يجد يعني النفقة، وشدة الأمر في أنه ما كان يقبل لا هدايا السلاطين ولا حتى هدايا العلماء أهل الزهد وممن يعني حسن كسبهم، كان شديدا جدا على نفسه. وحتى أن ولده يعني صالحا يعني كان يختلف معه في هذا من شدة الحاجة، فاختلف يعني مع ولده وكان ينكر عليه، إن الثاني يدعو إلى شيء من الترخص، طيب لا تأخذ من الحكام، لكن هذا أخوك الورع الدين الذي ما كان يأخذ لا من هذا ولا من هذا. فلا يقال في مثل أحمد وطبقاته كثير من السلف على هذا النحو إن هذا يورث رقة الدين وضعف العقل وقلة المروءة واستخفاف الناس، إنما هذا محمول على من آثر البطالة وهو يستطيع أن يتكسب، فيحمل كلامه على هذا وليس على إطلاقه. فالمطلوب الإنسان يجتهد في الكسب، ثم إن من الناس من يجتهد في الكسب ويبقى فقيرا، لأن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر يعني يضيق، فليست القضية بالعضلات ولا حتى بالأسباب، الأسباب مطلوبة، لكن من الناس من يبذل الأسباب على قدر ما يمكنه وربما فوق يعني سبع صنائع كما يقولون، ومع ذلك سبحان الله هذا من حكمة الله عز وجل ومن عزته ومن خفي حكمته التي تدهش لها العقول. يرزق الأحمق رزقا واسعا ونرى ذا اللب محروما نكد، يعني ليست القضية بالأسباب، ومع ذلك الأسباب يعني مطلوبة. فكلام لقمان ليس على إطلاقه كما قلنا. وقيل لأحمد رحم الله: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ هذا نوع من التواكل، وما أكثر هؤلاء قبحهم الله، وكثير منهم في زماننا يؤثرون هذا لأنهم يرون أن الكسب لا يكاد يعني يدخل المطلوب عندهم، وأن التعرض للناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يأتي أكثر، فيقول بلسان حاله، وبعضهم يتبجح ويقول بلسان مقاله: ولماذا أشتغل؟ أشتغل بكم؟ وأنا إذا لم أشتغل سيأتيني من هذا يعني ألف ومن هذا ألف ومن هذا ألف أوسع من الشغل. هذا رضي بالدون، هذا هو ضعيف العقل، وهذا هو رقيق الديانة، وهذا هو قليل المروءة، وهذا يعني الذي يستخف الناس به حتى لو أعطوه، وهذا الذي يقصده لقمان، وليس يعني من كان حاله ضيقا لضيق ذات يده. قال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي. فقال أحمد: هذا رجل جاهل العلم. إياك أن تنسب هؤلاء إلى طلب العلم، هذا جاهل. أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ هذه أوسع مكاسب الصحابة، كانت بالكسب والعمل، ومن أطيب الكسب الجهاد. طيب الجهاد يدخل تحت الزراعة ولا تحت الصناعة ولا تحت التجارة؟ إذن تحت الإمارة، لأن الجهاد يحتاج إلى راية ويحتاج إلى أمير، وإذا ندب الأمير الناس إلى الجهاد لصد العدو أو يعني نشر دين الله عز وجل، فهذا داخل في الحقيقة في يعني الاستجابة للأمراء، من واجب الأمير أن يدعو الناس إلى حماية الثغور ونحو ذلك. إذن قد يعرض شيء من صنوف الكسب ويشكل عليك أين هو من الأربعة، وبالتأمل سيعني تراه داخلا في يعني إحدى الأربعة: راعي الأغنام مثلا، أو الراعي عموما، هذا يدخل في التجارة، لأن صاحب الراعي يكسر يعني أنعامه.